لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق، أو بدأنا، لا نريد أن نقول انتهينا، بدأنا في المجلس السابق الحديث عن المجاز، الركن الثاني من أركان علم البيان. وعرفنا أن فكرة المجاز، وهذا الذي نريد التركيز عليه الآن، أن فكرة المجاز هو الانتقال من الدلالة الحقيقية المطابقية لللفظ إلى الدلالة الالتزامية المجازية له. هذا معنى المجاز. لذلك أصلاً كلمة المجاز في اللغة هي العبور، هي العبور. فأنت في المجاز تعبر من المعنى الحقيقي المطابق لللفظ إلى المعنى الالتزامي المجازي له. وعرفنا أنه لا بد من شرطين في المجاز، لا بد من وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي المطابق، هذا العنصر الأول. والقرينة أحبتي قد تكون قرينة لفظية، يعني كلمة في اللفظ أو في الجملة هي التي دلت على امتناع المعنى الحقيقي، قد تكون قرينة عقلية، قد تكون قرينة عرفية، أو ما يسمى دلالة الحال. فالقرائن متنوعة ولا نريد أن نبحث فيها في هذا الموطن. هذا إذن هو الشرط الأول في المجاز، وجود القرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي. ثانيا، لابد من علاقة تربط بين المعنى الالتزامي المجازي وبين المعنى الحقيقي المطابقي. لابد من إيش؟ من علاقة. ولا يصلح أن تأتي لللفظ بمعنى التزامي مجازي لا علاقة له بالمعنى الحقيقي المطابقي. العرب لا تتكلم بهذا. العرب إذا تكلمت بالمجازات، وهذه قاعدة فهموها ستفيدكم جدا في باب العقائد، لأن كثيرا من الفرق المبتدعة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة تأتي بمجازات لألفاظ العرب لا تقولها. العرب لا تقول بهذه المجازات، لأنه لا يوجد علاقة واضحة بين المعنى الالتزامي وبين المعنى الحقيقي المطابقي. فأي مجاز لابد من وجود علاقة واضحة تربط بين المعنى المجازي الالتزامي والمعنى الحقيقي المطابقي. واليوم سنتعرف على كمية من هذه العلاقات. دعونا الآن نقرأ أبيات ابن الشحن التي ذكرها في المجاز، ثم نعلق وننطلق من خلالها. قال ابن الشحن عليه رحمة الله في البيت 84: ثم المجاز فافهمي مفرد أو مركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة. ثم المجاز فافهمي مفرد أو مركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة. ابن الشحن كما قلنا لضيق النظم تطرق مباشرة إلى تقسيمات المجاز المهمة للمبتدئ. ابن الشحن لم يعرف المجاز في نظمه. ابن الشحن كما قلنا كأنه عول على الشارح أن الذي سيشرح هذه المنظومة سيعرف الطالب بمعنى المجاز، لكنه دخل مباشرة في تقسيمات المجاز المهمة للطالب المبتدئ. أهم تقسيمات المجاز المهمة للطالب تقسيم المجاز باعتبارين. الاعتبار الأول تقسيم المجاز باعتبار هل هو مفرد أي في كلمة واحدة، أو مركب يعني في كلام وجملة. هذا التقسيم الأول، تقسيم المجاز باعتبار مكان وجوده بسميه، تستطيع أن تقول هكذا، تقسيم المجاز باعتبار محل وجوده، هل المجاز في كلمة ولا المجاز في جملة كاملة. الأول يسمى المجاز المفرد، والثاني يسمى المجاز المركب. التقسيم الثاني للمجاز تقسيمه باعتبار نوع العلاقة أو شكل العلاقة، عبر كما تشاء، التي تربط بين المعنى المجازي الالتزامي والمعنى الحقيقي المطابق. كما قلنا أي مجاز لابد فيه من علاقة. فتقسم المجازات باعتبار نوع العلاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى الالتزامي إلى نوعين، إلى مجاز مرسل ومجاز الاستعارة أو ما يسمى الاستعارة. طيب دعوني أذهب إلى اللوح سريعا لنرتب الكلام كما قال ابن الشحنة. إيت بالكاميرا هنا، ابن الشحنة يبين لنا السبورة هكذا واضحة أن المجاز سيقسم باعتبارين. الاعتبار الأول نقول ألف، تقسيم المجاز باعتبار محله أي مكان وجوده، وهذا نقسمه إلى قسمين. آتي إلى الجهة المقابلة أفضل، تمام، لكن لا أظن أني أحسن الكتابة على هذه الجهة. أنا أسأل الكتابة، أنا أتقن الكتابة على هذه الجهة. طيب، تقسيم المجاز باعتبار محله ينقسم ألف أو واحد نقول إلى مجاز مفرد، ثانيا مجاز مركب. الآن أحبتي تذكروا لما عرفنا المجاز في المحاضرة السابقة إيش قلنا في تعريف المجاز؟ ألم نقل أن المجاز هكذا صدرنا التعريف وأخذنا اللفظة جنسا في التعريف؟ قلنا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم مع وجود علاقة وقرينة إلى آخر ما ذكرناه. الذي يهمني اللفظة الأولى التي أخذتها في التعريف. لما عرفنا المجاز عموما قلنا المجاز هو اللفظ المستعمل، فأخذت اللفظة جنسا في التعريف، أخذت كلمة اللفظ جنسا في تعريف المجاز. قلنا المجاز هو اللفظ، وكما درسنا في النحو والصرف وحتى في أصول الفقه تطرقنا عرفنا أن اللفظ كلمة اللفظ، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء، واللفظ قد يكون كلمة واللفظ قد يكون كلاما وقد يكون كلما أيضا. التقسيمات المنوعة التي ذكرناها في شرحنا على الأجرمية وقطر الندى لا أريد أن أطيل، لكن فقط أريد أن أشير إلى هذه النقطة حتى تفهم أن المجاز لما عرفناه عموما قلنا المجاز هو اللفظ المستعمل. كلمة اللفظ المستعمل، كلمة اللفظ المستعمل تشمل الكلمة الواحدة، فالكلمة الواحدة مثل أسد وحصان وأرض وسماء هذا لفظ مستعمل، وكذلك اللفظ المستعمل تشمل الكلام، فالكلام لفظ مستعمل، محمد نشيط والسماء فوقنا والعلم جميل أيضا هذا لفظ مستعمل. فحينما نقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم، في الحقيقة نحن نريد أن نقول أن المجاز سواء كان في كلمة أو في كلام، المهم أن التجوز هو لفظ استعمل في غير ما وضع له، بغض النظر هل كان هذا التجوز في اللفظ المستعمل في كلمة واحدة ولا كان في تركيب، يعني في جملة كاملة، يعني في كلام. وبناء على هذه الفكرة قسم العلماء المجاز باعتبار محله، هل اللفظ المستعمل الذي وجد فيه التجوز عبارة عن كلمة واحدة، ولا اللفظ المستعمل الذي وجد فيه التجوز عبارة عن جملة، عن تركيب. قسم العلماء المجاز باعتبار ذلك إلى نوعين، مجاز مفرد وهو الذي يكون التجوز فيه في كلمة واحدة فقط، وهذا هو النوع الدارج لديكم، رأيت أسدا يخطب، أين المجاز؟ في كلمة واحدة وهي كلمة أسد، أليس كذلك؟ التجوز وقع في كلمة واحدة، كلمة أسد، جاء البحر، أقصد الجوات، التجوز وقع في كلمة واحدة، كلمة البحر، وليس في الجملة كاملة، تمام؟ فهذا يسمى مجاز مفرد، أن يكون التجوز وقع في كلمة واحدة فقط، أن يكون التجوز وقع في كلمة واحدة فقط، هذا يسمى مجاز مفرد، لأن التجوز وقع في كلمة واحدة. المجاز المركب لا، يكون التجوز وقع في تركيب كامل، يعني في جملة كاملة، يعني في كلام كامل، عبر كما تشاء. فالمجاز المركب التجوز ليس في لفظة واحدة في كلمة واحدة بل في تركيب في جملة كاملة. أعطيك مثال، هذا المجاز المركب طبعا لن يتطرق إليه ابن الشحنة، نحن نشير إليه سريعا لأن ابن الشحنة أشار إلى تعريفه. المجاز المركب أحبتي أكثر وجوده في الأمثال العربية. يعتبر علماء المجاز والبيان أن الأمثال العربية الدارجة على ألسنتنا هي أشهر مثال للمجاز المركب، لأنك تأتي بالمثل الدارج على لساننا ولا تريد معناه الحقيقي وإنما تريد معناه المجازي. أعطيك مثال، حينما نقول سعد يقدم رجلا ويؤخر أخرى، سعد يقدم رجلا ويؤخر أخرى، نحن هذا التركيب يقدم رجلا ويؤخر أخرى في ماذا نستعمله عادة برأيكم؟ ألا نستعمله للدلالة على الشخص المتردد في أمره؟ للشخص المتردد في أمره لم يحسم أموره في موضوع معين، أليس كذلك؟ بلى. فحينما قلت سعد يقدم رجلا ويؤخر أخرى، نقول يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هذه مجاز، هذه الجملة، لاحظوا هذه الجملة، هذا التركيب مجاز. لماذا؟ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له في كلام العرب، صح؟ لما قلت يقدم رجلا ويؤخر أخرى، إذا كنت أريد الحقيقة يعني ما استعمل فيه هذا اللفظ في كلام العرب، معناها سعد هكذا يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هذا المعنى الحقيقي. لكننا في الواقع العملي قل أن نستخدم هذه الجملة في معناها الحقيقي، بل أصبحنا نستعملها في معنى مجازي، معنى التزامي، وهو الدلالة على التردد. فإذا هذه الجملة يقدم رجلا ويؤخر أخرى يصدق عليها تعريف المجاز، لفظ مستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم مع قرينة وعلاقة، تمام؟ ولاحظوا أن التجوز هنا ليس في كلمة واحدة، ليس في كلمة يقدم أو في كلمة رجل أو في كلمة يؤخر أو كلمة أخرى، كلا، المجاز في التركيب كامل يعني في الجملة كاملة، لذلك يسمى هذا النوع من المجاز مجاز مركب. وبناء على هذا الآن استفدنا فائدة أن المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في معناه الالتزامي وليس في معناه الحقيقي لوجود مع وجود قرينة وعلاقة، قد يكون هذا اللفظ المستعمل كلمة واحدة، رأيت أسدا يخطب، تذكروا هذا المثال، فيسمى حينئذ المجاز مفرد، وقد يكون في جملة كاملة مثل سعد يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فيكون مجاز مركب. هذا هو التقسيم الأول للمجاز، تمام؟ فهمنا؟ طيب ننتقل الآن إلى التقسيم الثاني للمجاز. إذا التقسيم الأول تقسيم المجاز باعتبار محله، محل الوجود، تمام؟ آتي بالسبورة هنا، أنا غير واضح الظاهر في التصوير، هكذا جيد؟ تمام؟ الآن إذن هذا التقسيم الأول، تقسيم المجاز باعتبار محله وعرفنا. الآن باء، نقول باء تقسيم المجاز باعتبار العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. هذا هو التقسيم الثاني للمجاز، تقسيم المجاز باعتبار العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، بعبارة أخرى العلاقة التي تربط بين المعنى الالتزامي والمعنى المطابقي. ينقسم المجاز هكذا قسمه علماء البيان باعتبار العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي إلى مجاز مرسل واستعارة. هذه تقاسيم أساسية لا يصلح لطالب علم البلاغة أن يخرج من مئة المعاني والبيان من دون أن يحفظ هذه التقاسيم، وهذه التقاسيم خاصة هذا التقسيم الثاني تقسيم مهم جدا جدا، منتشر في كل كلام العلماء في الأصول والعقيدة والفقه وفي كل الأماكن تجدون هذا التقسيم، يقول لك هذا مجاز مرسل، هذا استعارة، وخاصة كلمة استعارة، هذه من أساسيات علم البيان، من أساسيات علم البلاغة الاستعارة. وأي إنسان يقرأ في تفاسير البلاغة للقرآن، التفاسير البلاغية للقرآن، أو في شروح الأحاديث أو ما شابه ذلك، لابد وأن تمر معه هذه الكلمة الاستعارة مرارا وتكرارا، فيعيب طالب علم البلاغة أن يخرج من هذه الدورة شرح نظم مئة المعاني والبيان من دون أن يفهم الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة. إذن يقسم المجاز باعتبار العلاقة التي تربط بين المعنى المجاز والمعنى الحقيقي إلى 1 مجاز مرسل، 2 استعارة. إذن الاستعارة نوع من أنواع المجاز، والمجاز المرسل هو النوع الآخر من أنواع المجاز باعتبار العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. طيب، ما هو الفرق أحبتي بين المجاز المرسل والاستعارة؟ هذا سؤال مهم، هو الذي يتطرق إلى ذهنكم الآن. ما هو الفرق بين المجاز المرسل وماذا؟ والاستعارة، هذه واضحة؟ الأمر سهل جدا أحبتي، سأبدأ بتعريف الاستعارة ثم أعود إلى المجاز المرسل، لأن تعريف الاستعارة أسهل عليكم لأنه مختصر. الاستعارة هو مجاز العلاقة فيه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي علاقة المشابهة بالتحديد. مجاز الاستعارة هي مجاز العلاقة فيه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي علاقة محددة تسمى علاقة المشابهة. رأيت أسدا يخطب، أسدا هنا مجاز أطلقت على من؟ على الرجل الشجاع، ممتاز. ما هي العلاقة بين المعنى الحقيقي لكلمة أسد وهو الحيوان المفترس والمعنى الالتزامي وهو الشجاع الرجل الشجاع؟ ما هي العلاقة؟ علاقة المشابهة. إن أنا أطلقت أسد أردت بها الرجل الشجاع، وإذا أطلقت على الحقيقة أسد أريد بها الحيوان المفترس. ما هي العلاقة التي تربط بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع الجريء؟ علاقة المشابهة. المشابهة في ماذا؟ في صفة الشجاعة، هذا الرجل في صفة الشجاعة وهذا الحيوان في صفة الشجاعة، هذه تسمى علاقة ماذا؟ المشابهة. طيب، جاء البحر إلى مجلس اليوم، أكيد ليس البحر الحقيقي، إيش قصد بالبحر؟ الجواد. ما هي العلاقة بين معنى البحر حقيقة وهو المسطح المائي المتسع وبين المعنى المجازي لكلمة البحر وهو الرجل الجواد الكثير العطاء؟ ما هو العلاقة؟ علاقة المشابهة. المشابهة في ماذا؟ في الاتساع، لأن البحر بمعناه الحقيقي متسع، والرجل الجواد أيضا متسع في عطائه، فهذه تسمى علاقة إيش؟ المشابهة. فمتى كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة فإن هذا النوع من المجاز يسمى استعارة، وهذا هو موضوع الدرس القادم بإذن الله. موضوعنا اليوم الآن المجاز المرسل. المجاز المرسل باختصار أن تكون العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي أي علاقة من العلاقات التي يذكرها علماء البيان سوى علاقة المشابهة. أي علاقة يذكرها علماء البيان بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي سوى علاقة المشابهة تجعل هذا المجاز الموجود لدينا مجاز مرسل، هكذا اسمه. طب إيش هذه العلاقات؟ سنتعرف عليها. العلاقات أحبتي في الحقيقة مرجعها إلى كلام العرب. العلاقات مرجعها إلى ماذا؟ إلى كلام العرب، وهذا رأي أكثر البيانيين وعلماء اللغة، أننا ليس لنا الآن أن ننشئ علاقة جديدة بين معنى التزامي ومعنى مطابقي، بل علينا أن نستقرئ كلام العرب وننظر ما هي العلاقات التي اعتبرتها العرب من خلال الاستقراء فنستخدمها في أمثلة جديدة. ما عندنا مشكلة الاتيان بأمثلة جديدة تنطبق على العلاقات القديمة التي استنبطناها من كلام العرب، لكن ما هو الشيء الذي ليس مكان للاجتهاد والتحديث؟ العلاقات. يمكن انه شخص يستقرئ كلام العرب ويستخرج علاقة جديدة، يمكن حتى لا يختلط الكلام، اعيد ارتب الامور سريعا. ليس لنا أن نحدث نحن أن نجدد من عندنا من واقعنا المعاصر علاقات بين المعنى الالتزامي والمعنى الحقيقي لم يلتفت إليها العرب. هذه القاعدة واضحة؟ لا يجوز أن نستحدث علاقات جديدة بين معاني التزامية ومعاني حقيقية لم تتكلم بها العرب وليس لنا شواهد تدل عليها من كلام العرب. طيب، العلاقات التي استنبطها العلماء ودونوها وكتبوها وسطروها أنهم وجدوها في كلام العرب، لنا أن نستخدم هذه العلاقات في أمثلة جديدة من واقعنا المعاصر. فالعلاقة ثبتت في لسان العرب وسطرها العلماء، نحن نستطيع أن نوظفها في أمثلة جديدة. نعم، نستطيع أن نوظفها في أمثلة جديدة، لأننا هنا لم نستحدث علاقة وإنما استحدثنا ماذا؟ مثالا جديدا. تمام، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، هذه القواعد الثلاثة اكتبوها واحفظوها. لو أن شخصا اليوم عاد فاستقرأ كلام العرب فأثبت لنا من استقرائه أن هناك علاقة من العلاقات التي تكلمت بها العرب لم يذكرها العلماء الأوائل، هل نقبل منه ذلك؟ نعم نقبل منه ذلك، لأن هذه العلاقة صحيح جديدة لكنها ليست من إنتاج الواقع المعاصر، ليست من بنات أفكاره، بل هي علاقة تكلم بها العرب لكن العلماء الذين سجلوا العلاقات لم يدونوا هذه العلاقة ولم ينتبهوا إليها. هذا العالم المعاصر انتبه لهذه العلاقة واستنبطها ودونها، فهذا يمكن، يمكن وإن كان عزيزا صعبا لكنه يمكن. إذن عندنا ثلاثة قواعد أو ثلاث قواعد في هذا الباب. لا يجوز أن نحدث من عندنا علاقة جديدة لم يتطرق إليها العرب ولم يتكلموا بها. يجوز أن نوظف العلاقات التي تكلمت بها العرب في أمثلة جديدة ليست معهودة عند العرب. يجوز أن يأتي شخص معاصر يستنبط علاقة من خلال استقرائه لكلام العرب، هذه العلاقة لم ينتبه إليها العلماء الأوائل. يجوز. وضحت هذه القواعد؟ تمام. الآن العلاقات التي تجدونها مبثوثة في كتب البلاغة وفي كتب أصول الفقه، ترى الأصوليون يهتمون بموضوع المجاز والعلاقات وما شابه ذلك. العلاقات بشكل عام كما قلت لكم الموجودة تتراوح ما بين 25 إلى 26 إلى 27 علاقة، يمكن شخص يزيد 28، لكن في المجمل ما تجدونه مبثوثا في كتب البلاغة في هذا المعدل 25 26 27 28 علاقة عموما. هذه أشهر العلاقات التي يدور عليها كلام علماء البيان. فإذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة، فماذا يسمى هذا المجاز؟ استعارة. إذا كانت العلاقة هي سائر العلاقات الأخرى 25، سائر العلاقات الأخرى كما ستأتي معنا، فيسمى المجاز حينئذ المجاز مرسل. وموعدنا اليوم التفصيل في المجاز المرسل، لأنه خلاص تقسيم المجاز باعتبار محله إلى مفرد أو مركب هذا واضح، وضعناه لكم من خلال مثالين واضحين سهلين. اليوم صلب الكلام سيتعلق بفهم وتصور المجاز المرسل وأنواع العلاقات. سنتكلم عن مجموعة من العلاقات وندرسها حتى تبدأ فكرة المجاز تتضح لدينا أكثر وأكثر. فإذا نمسح الآن السبورة. نعود إلى مدرسنا. طبعا الشيخ محمد النصير ذكر لكم وشرح التقسيم الأول، تقسيم المجاز باعتبار الإفراد والتركيب، اللي هو أنا أقول تقسيم المجاز باعتبار محله إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. تقسيم الثاني تقسيم المجاز باعتبار نوع العلاقة إلى مجاز مرسل واستعارة. ثم بدأ يشرح المجاز المفرد ويذكر عليه، ولما أتى يعني ذكر مثالا عليه، ولما أتى إلى المجاز المركب قال سأذكره في وقت لاحق بعد الانتهاء من الحديث عن الاستعارة. ثم انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني أو التقسيم الثاني، وتقسيم المجاز باعتبار نوع العلاقة، فقسمه إلى مجاز مرسل واستعارة. وبدأ بالمجاز المرسل فقال: المجاز المرسل هو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة. يعني أي مجاز كانت العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى الالتزامي غير المشابهة يسمى هذا المجاز مجاز إيش؟ مرسل. أما إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الالتزامي اللي هو المجازي علاقة المشابهة فيسمى المجاز حينئذ الاستعارة. تمام. قال المجاز المرسل مجاز لغوي علاقة غير المشابهة. طب إيش هذه العلاقات؟ ذكر بعضها، لم يستوعبها، ذكر بعضها، دعونا نقف على جزء من هذه العلاقات. قال والعلاقات كثيرة، منها أولا علاقة الجزئية. علاقة ماذا؟ الجزئية. كم ذا من الوقت؟ نصف ساعة. تمام. العلاقة الأولى هي علاقة الجزئية. ما هي الجزئية؟ قال يعبر بالجزء ويراد الكل، نحو قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقيم أن تقوم فيه، فقد أطلق الجزء وهو القيام وأريد الكل وهو الصلاة. ولا شك أن التعبير هنا بالجزء أبلغ في النهي، إذ أنه يشعر أن مجرد أداء جزء من الصلاة داخل في النهي. طيب نبدأ نذهب إلى السبورة لنحلل هذه العلاقات علاقة علاقة. العلاقة الأولى أحبتي هي علاقة الجزئية، هذه أول علاقة من علاقات المجاز المرسل، لأن العلاقة هنا ليست المشابهة بل علاقة الجزئية. ماذا تعني علاقة الجزئية؟ ماذا تعني علاقة الجزئية؟ علاقة الجزئية قالوا أن تطلق الجزء وتريد الكل، هذا معنى جزئية. كيف ذلك؟ مثل بالآية الكريمة لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. كلمة لا تقوم وتقوم فيه أطلق باختصار القيام، لا تقوم نهي عن القيام عليه الصلاة والسلام، ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فخلونا نأخذ القيام الذي دلت عليه الآية. الآن القيام أحبتي ما معناه الحقيقي؟ القيام الوقوف، أليس كذلك؟ أنا الآن قائم، هذا هو المعنى الحقيقي في لسان العرب. لو ذهبت إلى المعاجم القيام معناه الحقيقي هو الوقوف. ونحن في أثناء الصلاة، انتبهوا، ونحن في أثناء الصلاة ماذا نفعل؟ أول شيء نبدأ قياما، أليس كذلك؟ فالقيام إذن هو حالة من حالات الصلاة، ركن من أركان الصلاة، مشهد من مشاهد الصلاة. تمام. إذن القيام معناه الحقيقي هو الوقوف. تمام. لكن في هذه الآية أطلق القيام، لكن هل أريد به الوقوف فقط؟ لما ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، يعني لا توقف يا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، هيك المراد؟ وليش المراد برأيكم لا تقم؟ قال العلماء المراد لا تقم أي لا تصلي. لا تقم إيش معناها؟ لا تصلي. إذن أطلق القيام ولم يرد المعنى الحقيقي المطابق له، بل أريد معنى التزامي له الصلاة. أطلق القيام في هذه الآية وأريد به الصلاة. برأيكم لو سألتكم ما هي العلاقة، مش قلنا إحنا الآن أي مجاز لا يجوز أن نقول في مجاز حتى يكون فيه علاقة، ما هي العلاقة التي تربط المعنى الالتزامي وهو الصلاة بالمعنى الحقيقي وهو الوقوف؟ هيك ذهنيا، هل هي علاقة المشابهة؟ لا. إيش المشابهة بين الصلاة والوقوف؟ ليست علاقة المشابهة. ما هي العلاقة؟ علاقة الجزئية. ما معنى علاقة الجزئية؟ أن المعنى الحقيقي المطابق هو جزء من المعنى الالتزامي المجازي. أعيد، لاحظ، المعنى الحقيقي المطابق هو جزء من المعنى المجازي الالتزامي. كيف ذلك؟ الوقوف أليس جزءا في الصلاة؟ هل الاستجداء من أجزاء الصلاة؟ بلى، الوقوف هو جزء من أجزاء الصلاة. إذن العلاقة التي تربط بين المعنى الالتزامي والمعنى الحقيقي هنا علاقة الجزئية، أن تطلق الجزء وهو القيام. ما معنى أن تطلق الجزء وتريد الكل؟ أطلقت القيام والذي معناه الحقيقي المطابق الوقوف، ولم ترد بالقيام معناه الحقيقي المطابقي، بل أردت الصلاة، أطلقت القيام وأردت الصلاة. طب إيش العلاقة؟ العلاقة هي علاقة الجزئية، وهي أن المعنى الحقيقي المطابقي جزء أساسي، وكلمة أساسي ضعوا تحتها خط، وهذه طبعا تفريعات أنا أضيفها لكم حتى تفهموا. العرب لا تستخدم هذه العلاقة، علاقة الجزئية، إلا إذا كان المعنى المطابق الحقيقي جزء أساسي وليس جزء ثانوي، جزء أساسي من المعنى الالتزامي المجازي. يعني لو كان القيام ليس جزءا أساسيا في الصلاة لما عبر عن الصلاة بالقيام، ولما صح إطلاق القيام وإرادة الصلاة به. لكن لأن القيام جزء لا ينفك عن الصلاة ولا تقبل صلاة الفرد من دونه كما هو معلوم الفقه، جاز إطلاق القيام وإرادة الصلاة به. فالجزء الذي يجوز أن تأتي به وتريد به الكل لابد أن يكون جزءا أساسيا من الشيء وليس جزءا ثانويا، وليس جزءا ثانوية. وهذه القاعدة ستستفيدون منها كثيرا في الفقه وفي استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، حينما تفهمون أنه إذا أطلق الشيء وأريد، يعني أطلق الشيء وهو جزء وأريد به الكل، فعليك أن تعتقد دائما أن هذا الجزء لم يطلق ويراد به الكل إلا لأن هذا الجزء شيء أساسي في هذا الكل، بحيث صح أن يطلق الجزء معبرا به عن الكل. وهذه فائدة مهمة جدا. إذن هذه علاقة الجزئية، القيام معناه الحقيقي الوقوف، معناه الالتزام الصلاة. العلاقة التي تربط بين المعنى الالتزامي والمعنى الحقيقي هي أن المعنى الحقيقي جزء من المعنى الالتزامي، فهذه تسمى علاقة الجزئية. لاحظوا هذا مجاز مرسل. قال تعالى لا تقم، يعني لا تصلي. إذن في مجاز لا تقم لا تصلي، إيش طبيعة المجاز؟ استعارة ولا مرسل؟ واصل تقول مرسل مش استعارة. لماذا مرسل؟ تقول لأن العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي علاقة الجزئية وليست علاقة المشابهة. تمام. طيب نذهب إلى العلاقة الثانية، العلاقة المقابلة لها، علاقة الكلية. تهينا الآن من الجزئية. العلاقة الثانية الكلية. إيش تعريف علاقة الكلية؟ من عارف تعريف الجزئية سيعرف الكلية. علاقة الكلية أن تطلق الكل وتريد به الجزء، أن تطلق الكل وتريد به الجزء. انظروا المثال الذي أتى به الشيخ. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلت أمر ربكم، وأخذ الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وأخذ بإيش؟ وأخذ برأس أخيه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الآن قال أطلق الكل وهو الرأس وأريد الجزء وهو شعر الرأس. ولا شك أن هذا التعبير زاد من تصوير قوة ما صنعه موسى بأخيه. تمام. الآن أحبتي أشرح لكم هذا المثال. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم إيش فعل موسى بأخيه هارون لما عاد موسى من لقاء ربه فوجد قومه قد عبدوا العجل، فموسى عليه السلام غضب من أخيه هارون وظن أن هارون قصر. فعندما جاء موسى ونظر إلى هذه الحال غضب وأخذ هارون وجذبه جذبا شديدا. كيف عبرت الآية عن الجذب الشديد الذي فعله موسى بهارون؟ عبرت الآية بهذه الصيغة، وأخذ برأس أخيه، وأخذ برأس أخيه. تمام. الآن أحبتي دعونا نحلل. التحليل دائما يوضح الأمور. الرأس ما معناه الحقيقي المطابقي؟ الرأس معناه يعني هو يطلق على ما ترونه أمامك، وأحيانا توضيح الواضحات من المشكلات. أعلى الجسد، الرأس هو أعلى الجسد. فكل هذه المنطقة، كل هذه المنطقة تسمى رأسا. فالرأس معناه الحقيقي أعلى الجسد، بالتالي كل شيء يوجد ضمن هذه المنطقة هو جزء من الرأس. فالعين توجد ضمن هذه المنطقة، إذن هي موجودة ضمن الرأس، إذن هي جزء من الرأس. الأنف جزء من الرأس، الفم جزء من الرأس، الأذن جزء من الرأس، الشعر جزء من الرأس. فالرأس هو أعلى الجسد عموما كل، والأشياء الموجودة فيه تسمى جزءا من هذا الكل. تمام؟ واضح القضية. إذا أطلقت الكل، إذا أطلقت الرأس وأردت به جزء من الأجزاء الموجودة في داخله ولم أرده بأجمعه، هنا أنت تكون أطلقت الكل وأردت به الجزء. أعيد، إذا أطلقت كلمة رأس أي معناها الحقيقي كل هذه المنطقة، لكن إذا أطلقتها ولم أرد بها كل هذه المنطقة، بل أردت بها جزءا من الأجزاء الموجودة في هذه المنطقة، تكون هنا أنت أطلقت الكل وهو لفظ الرأس، والكل هو معناه الحقيقي. هذا هو الكل، الكل هو المعنى، الكل هو هذا المعنى، هذا هو الكل، أعلى الجسد. أطلقت الرأس الذي معناه الحقيقي أعلى الجسد، ولم ترد منه معناه الحقيقي، وإنما أردت منه جزءا من أجزائه الموجودة فيه، فأردت معنى المجازي. في هذه الآية ما هو الجزء المراد؟ وأخذ، يعني أخذ موسى برأس أخيه، وأخذ برأس أخيه. هل موسى فعلا أخذ بكل رأس أخيه؟ قال علماء التفسير، أو كثير علماء التفسير، ليس المراد أنه أخذ بكل الرأس، صعب، وإنما المراد أنه أخذ بشعر أخيه، الشعر. تمام. الآن أطلق الرأس وأريد به الشعر، والشعر هو جزء موجود في داخل الرأس، فحينئذ نقول أطلق الكل وأريد البعض الجزء، لأن الرأس معناه الحقيقي المطابقي كما قلنا كل هذه المنطقة. أطلقناه ولم نرد به كل هذه المنطقة، بل أطلقنا الرأس وأردنا به جزء موجود في هذه المنطقة وهو الشعر، فنقول حينئذ هنا في مجاز، أطلق الرأس ولم يرد معناه الحقيقي وهو أعلى الجسد، بل أريد به الشعر. ما هي العلاقة التي تربط بين المعنى المجازي الالتزامي وهو الشعر، وبين المعنى الحقيقي المطابقي وهو منطقة أعلى الجسد؟ علاقة الكلية، وهو أن المعنى الحقيقي المطابقي كل يوجد في ضمنه المعنى الالتزامي المجازي. أعيد، المعنى الحقيقي المطابقي كل يوجد في داخله المعنى المجازي الالتزامي، لأن الشعر وهو المعنى المجازي الالتزامي جزء موجود ضمن هذا الكل وهو أعلى الجسد. فلاحظوا أن علاقة الكلية هي معاكسة تماما لعلاقة الجزئية، أن تطلق الكل وتريد به الجزء. طيب، الآن نفس التنبيه الذي أطلقته في الجزئية أطلقه في ماذا؟ في الكلية. احنا قلنا قبل قليل في الجزئية إذا أطلقت الجزء وأردت الكل، لابد أن يكون الجزء أساس وركن في هذا الكل. كذلك في هذه العلاقة الكلية، إطلاق الكل وإرادة جزء معين منه وليس بكله، إطلاق الكل وإرادة الجزء، هذا يعني أن هذا الجزء هو ركن أساسي في هذا الكل، بحيث صح إطلاق الكل وإرادة هذا الجزء منه. ولو كان هذا الجزء ثانويا لم يجز عند العرب أن يطلق الكل ويراد به هذا الجزء، لو كان شيء ثانوي. وأعطيكم مثال يبين لكم أهمية هذه القاعدة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية التي قبلها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. دعونا نقف عند هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآن ذكر في سبب نزول هذه الآية أحبتي أن المسلمين عندما قدموا إلى المدينة توجهوا إلى بيت المقدس، كانت قبلتهم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك حولت القبلة إلى بيت الله الحرام، تمام؟ الآن لما حولت القبلة إلى بيت الله الحرام كان بعض المسلمين قد توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يدرك تحويل القبلة، فوقع نقاش بين المسلمين أن إخواننا الذين صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا معنا إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، ما حكم صلاتهم؟ هل ضاع عليهم ثوابها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى إجابة واضحة لهؤلاء الصحابة، إيش قال فيها؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. يا شيخ كيف هذه إجابة عن الاستفسار؟ هم سألوا عن صلاتهم، هل ضاعت عليهم الصلاة التي فعلوها تجاه بيت المقدس؟ ما سألوا عن إيمانهم، والآية تقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. إجوا علماء التفسير إيش قالوا؟ قالوا كلمة الإيمان هنا ليست على معناها الحقيقي، الإيمان المعروف لدينا وهو القول باللسان والعقد بالجنان والعمل بالأركان، هذا الإيمان كمفهوم عقدي. الإيمان المراد به هنا الصلاة، فكلمة إيمان لها معنى إيش؟ حقيقي. معناها الحقيقي عند أهل السنة والجماعة الإيمان هو قول باللسان وعقد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان، أليس كذلك؟ اعتقاد قلب، قول اللسان، وعمل بالأركان، هذا المعنى الحقيقي للإيمان. طبعا الحقيقي في الحقيقة الشرعية، طبعا أنا ما حبيت أدخلكم في هذه الدورة في أن الحقائق حقيقة متنوعة أحبتي، هناك حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، هذا بيناه للأحبة في أثناء شرحنا دورة قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه، تطرقنا إلى ذلك وعرفنا أن الحقائق ليست حقائق واحدة، بل هناك حقيقة لغوية وهي الأصل، هناك حقيقة شرعية، هناك حقيقة عرفية، حقيقة أتى بها الشرع وحقيقة دارجة في العرف. فالإيمان معناه الحقيقي شرعا وماذا؟ هو هذه الأمور الثلاث. لكنه هنا عندما أطلق في هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء ليس المراد بالإيمان المعنى الحقيقي الكامل، المراد بالإيمان الصلاة فقط، فكأن الآية قالت وما كان الله ليضيع صلاتكم، تمام؟ برأيكم إيش العلاقة؟ مش قلنا في مجاز إن أطلق الإيمان وريد به الصلاة، إيش العلاقة بين المعنى المجازي وهو المعنى المجازي للإيمان وهو الصلاة والمعنى الحقيقي للإيمان وهو عقد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان؟ لاحظوا بديك تحلل بتفكير عميق العلاقة بين المعنى المجازي لكلمة الإيمان والمعنى الحقيقي لكلمة الإيمان. الصلاة إيش علاقتها بهذا التعريف قول اللسان وعقد الجنان وعمل الأركان؟ الصلاة هي جزء من عمل الأركان، هي شكل من أشكال العمل، شكل من أشكال العمل. إذن المعنى المجازي هو جزء من المعنى الحقيقي، فإذن هناك علاقة تسمى علاقة الكلية تربط بين المعنى المجازي والمعنى بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أطلق الكل وأريد الجزء، أطلق الإيمان ومعناه الكل، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، هذا المعنى هو الكل، ولكن لم يرد هذا المعنى الكل، وإنما أريد الجزء، والذي سوغ هذا الإطلاق وجود علاقة الكلية، هذه من العلاقات المعترف بها عند العرب. لكن وهذا هو الأهم، كما قلنا هناك شرط في علاقة الكلية وفي علاقة الجزئية، أنه لا يجوز أن تطلق الكل وتريد الجزء، أو تطلق الجزء ويريد به الكل، إلا إذا كان هذا الجزء ماذا؟ من ماهية الكل، عنصر أساسي في ماذا؟ في الكل. ومن هنا استدل علماء أهل السنة والجماعة على أن العمل بالجوارح هو ركن من أركان الإيمان، وليس شيئا ثانويا في الإيمان، وليس شيئا كماليا في الإيمان كما تقول المرجئة بهذه الآية طبعا وبغيرها، هذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن العمل بالأركان هو جزء لا يتجزأ من مفهوم الإيمان. كيف استدلوا؟ على القاعدة التي ذكرناها، أنه لو كانت الصلاة ليست جزء من الإيمان، جزء حقيقي من الإيمان، وإنما كانت جزء ثانوي من الإيمان، كما يقول المرجئة كمال في الإيمان، شرط كمال وليست جزء أساسي، شرط كمال، لو كانت الصلاة كمالية في الإيمان وليست جزءا منه، لما جاز إطلاق الإيمان وإرادة الصلاة به على قواعد العرب. ليه؟ لأنه هنا لا يصلح معنى الكلية، لأنه لو كانت الصلاة لو كانت الصلاة شيء ثانوي في الإيمان وليست من ماهيته، لكان الإيمان أطلق وأريد به جزء ثانوي، وهذا لا يصح في مجازات العرب. فإطلاق الإيمان وإرادة الصلاة به دليل واضح بين على أن الصلاة داخل في مفهوم الإيمان دخولا حقيقيا متمكنا، وهذا يدل على أن العمل بالجوارح هو من مفهوم الإيمان، جزء من مفهوم الإيمان وليس مجرد شرط كمال كما تقول المرجئة. من فهم هذا فهمه، لكنني يهمني أن تفهم هذا الضابط، أنه في علاقة الجزئية وفي علاقة الكلية لابد أن يكون الجزء ركنا أساسيا في الكل وليس ثانويا. تمام، نذهب إلى علاقات جديدة. نذهب إلى العلاقة الثالثة التي ذكرها، الثالثة والرابعة مرتبطة مع بعضها البعض. العلاقة الثالثة علاقة المحلية. إيش يعني علاقة المحلية؟ بسم الله، اسمحوا لنا كأس من الماء. أجلس أشرب وأنا جالس. يا رب. علاقة المحلية أحبتي العلاقة الثالثة من علاقات المجاز المرسل. أول علاقة من علاقات المجاز المرسل الجزئية. العلاقة الثانية إيش كانت؟ الكلية. العلاقة الثالثة هي علاقة المحلية. ما معنى علاقة المحلية؟ قالوا المحلية، الكاميرا أتت هنا، أن تطلق المحل وتريد الحال فيه. أن تطلق المحل وتريد ماذا؟ الحال فيه. تمام، لاحظوا أحبتي الآية التي أتى بها الشيخ على هذا المثال أو على هذه العلاقة. قال تعالى فليدعو نادية، هذه في سورة العلق، فليدعو نادية. تمام، نكتبها. الآن كلمة نادية، النادي، النادي معناه الحقيقي المطابق ما هو في المعاجم اللغوية؟ النادي هو المكان، المكان، المحل، خلينا أستخدم كلمة المحل، المحل الذي يجتمع فيه الناس ويلتقون فيه. تمام، إذا معناها الحقيقي مكان اجتماع الناس. تمام، الآن برأيكم هل كلمة نادية في الآية استخدمت في معناها الحقيقي؟ فليدع نادية يعني ليدعو المكان الذي يجتمع فيه الناس. المكان هل يدعى؟ المكان جماد لا يمكن أن يدعى. طيب إذن ما هو المراد بكلمة نادية هنا؟ المراد بنادية قالوا معشره وأنصاره، معشره وأنصاره وأهله. إذن أطلقت كلمة نادية هنا والمراد بها معنى التزام مجازي وهو الأنصار والأهل مثلا، أنصاره ومعشره وأهله. تمام، ما الذي سوغ أن تطلق كلمة نادية ويراد منها هذا المعنى الالتزام المجازي، بما أنه معنى التزام مجازي 100% هناك علاقة تربط بالمعنى الحقيقي المطابق. برأيكم ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة بين كلمة الأنصار والأهل وبين مكان اجتماع الناس؟ ما هي العلاقة؟ أنت أين تجتمع مع أنصارك وأهلك؟ في مكان يسمى النادي، بغض النظر كان نادي للعشيرة الفلانية ولا نادي مقهى أو ما شابه ذلك من الأماكن الممجوجة. المهم الإنسان يجتمع مع أهله ومع أنصاره أين؟ في النادي. فالعلاقة بين مكان اجتماع الناس وهو المعنى الحقيقي لكلمة نادي، والأنصار والأهل وهو المعنى المجازي لكلمة نادي، ما هو؟ علاقة المحلية. أن هنا أن الأنصار والأهل يحلون في هذا المكان، صح؟ الأنصار والأهل يحلون في هذا المكان، فهنا عندنا علاقة محلية، إنه هذا محل وهذا حال فيه، هذا محل وهذا حال فيه. فيقول علماء البيان أطلق المحل وهو النادي معناه الحقيقي مكان اجتماع الناس، هذا أطلق المحل ولم يرد المحل حقيقة وإنما أريد الحال فيه. فهنا أطلقت كلمة النادي ومعناها الحقيقي مكان اجتماع الناس وأريد منها الحال في هذا المكان وهم الأنصار والأهل، فهذه العلاقة تسمى علاقة المحلية. علاقة المحلية أن تطلق المحل وتريد الحال فيه، فهمناها؟ النادي معناه الحقيقي محل، محل إيش؟ محل اجتماع الناس. أطلق النادي في الآية وأريد منه الأنصار والعشيرة. طيب ما هي العلاقة التي تربط بين هذا المعنى المجازي وبين هذا المعنى الحقيقي؟ أن المعنى المجازي حال في المعنى الحقيقي، الأنصار والأهل يحلون في المكان الذي يجتمع فيه الناس، يحلون في هذه الأماكن التي يجتمع فيها الناس. فهذا الذي سوغ إطلاق النادي على الأنصار والأهل لعلاقة التزامية، لعلاقة من أنواع العلاقة ثم علاقة المحلية تربط بين هذا المعنى المجازي وبين هذا المعنى الحقيقي. فمن علاقة المحلية تمام، عكس علاقة المحلية تماما وبالضبط علاقة الحالية. تمام، علاقة الحالية، علاقة الحالية، إيش علاقة الحالية؟ ما هي علاقة الحالية أحبتي؟ علاقة الحالية كما قلت لكم عكس المحلية بالضبط، كيف العلاقة الكلية كانت عكس الجزئية، كذلك علاقة الحالية عكس علاقة المحلية. أن تطلق الحال وتريد المحل، أن تطلق الحال وتريد المحل، عكسها تماما. انظروا المثال الذي نأتي به، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية الكريمة، وجميل أن الشيخ محمد النصير دائما يأتي لنا بأمثلة من القرآن الكريم مطبق عليها. خذوا زينتكم عند كل مسجد، كلمة زينتكم تمام. الآن قال العلماء الزينة ما معناها الحقيقي؟ الزينة ما هي؟ هي الأشياء التي نزين بها أنفسنا فوق الثياب واللباس، صح؟ الزينة معناها الحقيقي الأشياء التي نتزين بها فوق ملابسنا. فالمرأة مثلا تلبس ملابسها ثم تتزين بعد ذلك بعقد تضعه فوق الملابس، أو بشيء مثلا من الزخرفة توضع فوق ملابسها. كذلك الرجل يلبس ملابسه الأساسية ثم بعد ذلك يتزين ربما بمعطف أو بشيء أو بقلم. المهم أن الزينة هي الشيء الذي يوضع فوق الثياب لإظهار الجمال وما شابه ذلك، هذا هو الزينة. نكتب إذن الزينة، نكتب مثلا الأشياء الجميلة التي يتزين بها فوق الثياب، تمام؟ الآن هنا في هذه الآية أطلقت الزينة، لكن هل المراد منها معناها الحقيقي؟ ربنا سبحانه وتعالى وقلنا خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعتذر عن الانقطاع أحبتي، نعود نقول المعنى الحقيقي لكلمة خذوا زينتكم، كلمة الزينة في هذه الآية ما هو المعنى الحقيقي لها الأصلي؟ ليس في هذه الآية عفوا، المعنى الحقيقي الأصلي لكلمة الزينة ما هو؟ الأشياء التي يتزين بها وتكون فوق الثياب. لكن علماء التفسير قالوا الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل المراد الأمر بالتزين؟ قال علماء التفسير الصحيح أن المراد بالزينة هنا الثياب وستر العورات بها. المراد بالزينة ما هو؟ الثياب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني البسوا ثيابكم عندما تذهبون إلى الصلوات. وهذه الآية يستدل بها علماء الفقه على وجوب ستر العورة في الصلاة. إذن هنا أطلقت الزينة وأريد بها الثياب اللباس، لكن هل فعلا الثياب يطلق عليها أنها زينة حقيقة ولا مجازا؟ الآن قد تتجاذبها الأنظار، لكن والشأن لا يعترض المثال. الشيخ محمد النظيف أورد هذا المثال بناء على أن الثياب لا تسمى زينة الحقيقة، لا تسمى في الحقيقة زينة، وإنما إطلاق الزينة وإرادة الثياب بها هذا مجاز. إذا كان إطلاق الزينة وإرادة الثياب والملابس بها مجاز، إذا لابد من علاقة تربط بين هذا المعنى المجازي وهو الثياب وبين المعنى الحقيقي للزينة وهو ما يتجمل به. ما هي العلاقة برأيكم بشيء من التأمل اللطيف التي تربط بين الثياب والأشياء التي يتزين بها فوق الثياب؟ هذا المعنى الحقيقي وهذا المعنى المجازي. قال العلماء العلاقة هي علاقة الحالية. كيف يعني علاقة الحالية؟ المعنى الحقيقي وهي الأشياء التي تزين بها أين تحل؟ أين توضع؟ فوق الثياب. إذن هذا هو الحال وهي الزينة، المعنى الحقيقي للزينة وهي الأشياء الجميلة. الأشياء الجميلة هي الحالة، والمحل الذي توضع عليه هي إيش؟ الثياب، فهذا هو المحل. فأنا هنا أطلقت الحال ولم أرد به الحال، أطلقت الحال الشيء الذي يحل، الحال ومن يحل في الشيء. أنا إذا نزلت بيتي ودخلت فيه يقال لي حال، والبيت محل، صحيح؟ الأشياء الجميلة حالة، أين تحل؟ على الثياب. هنا أطلقت الأشياء الجميلة ولم ترد بها، أطلقت الزينة عفوا ولم يرد بها الأشياء الجميلة اللي هو المعنى الحقيقي اللي هو الحال، وإنما أطلقت الزينة وأريد بها المعنى المجاز الالتزامي وهو الثياب. والعلاقة التي تربط بينهما علاقة الحالية، أطلق الحال وأريد المحل. يعني لما نقول أطلق الحال يعني أطلقت اللفظة الموضوعة للحال ولم يرد بها إلا المحل، تمام؟ هيك معنى الحالية، أطلقت اللفظة الموضوعة أساسا للحال وأريد منها المحل، تمام؟ كما أن في المحلية العكس، المحلية تطلق اللفظة التي تريد بها المحل، كما الآية قبل قليل نادية، أطلقت اللفظة التي وضعت لتدل على المحل وأردت بها إيش؟ الحالة فيه عكسها، فاهمين كيف؟ نفس الإشي علاقة الجزئية، أطلقت اللفظة الموضوع على الجزء واستخدمتها في الكل. علاقة الكلية، أطلقت اللفظة الموضوع على الكل وأردت بها الجزء. هكذا تفهم العلاقات، فهمت علي؟ تمام التمام. إذن هذه علاقة الحالية، أن تطلق الحال. يعني البعض ربما ما يفهم كيف أن تطلق الحال، المراد أن تطلق الحال العبارة أنا اختصرتها، يعني أن تطلق اللفظ الموضوع للحال وتريد به المحل. نفس الشيء المحلية، أن تطلق المحل. إيش أنا أن أطلق المحل؟ يعني أن أطلق اللفظة الموضوعة أساسا للمحل وأريد الحال به. نفس الشيء زيدوا هذه الكلمة على علاقة الجزئية والكلية، لأن بعض الطلاب قد يلتبس عليه الأمر. إيش يعني علاقة الجزئية؟ أن أطلق الجزء وأريد الكل. كيف يعني؟ بدكم شرح أوضح؟ أن تطلق اللفظة الموضوعة أساسا للجزء وتريد بها الكل، والعكس علاقة الكلية، أن تطلق اللفظة الموضوعة للكل وتريد بها ماذا؟ الجزء، تمام. إذن هذه العلاقة الرابعة. طيب دعونا ننتقل للعلاقة الخامسة والسادسة. هذه كلها من علاقات المجاز المرسل. درسنا إلى الآن كم علاقة؟ 4 علاقات. العلاقة الخامسة على قلم انتبه جيد. العلاقة الخامسة اعتبار ما كان. اعتبار ما كان. والعلاقة السادسة عكسها اعتبار ما يكون. اعتبار ما كان، ما هي هذه العلاقة؟ الخط واضح؟ اعتبار ما كان، إيش يعني اعتبار ما كان؟ اعتبار ما كان أن تطلق اللفظة المراد بها في الحقيقة شيء كان في الماضي، ولكنك لا تطلقها بمعناها الماضي، لا، تطلقها بمعناها الحالي. بعبارة أخرى، انظروا إيش قال الشيخ أحمد النصيف، قال قد يعبر بما كان عليه الشيء وتريد حالته الراهنة، حالة الحالية. فأنت عندك لفظة، هذه اللفظة في الحقيقة ليست للحال الراهنة للشيء، وإنما هي لحال سابقة له، لكنك أطلقتها على الحال الراهنة له. طيب، أحيانا توضيح العبارة من خلال المثال يوضح أكثر وأكثر، لكن سأكتب تعريف ابتداء ثم آتي بمثال. أن أطلق اللفظة الموضوعة للحال السابق للشيء وأريد بها الحال الراهن للشيء. واضح التعريف؟ أطلق اللفظة الموضوعة للحال السابق للشيء، ولكني حينما أطلقت لم أرد بها ما وضعت له المعنى السابق للشيء، وإنما أطلقتها وأردت بها الحال الراهن للشيء، وهذا مجاز، والمثال سيوضح بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم، تمام؟ هذه آية في سورة النساء. اليتيم أحبتي في العربية عند العرب من هو؟ هو الشخص الذي لم يبلغ ومات أباه، ومات عفوا أبوه. الشخص الذي مات أبوه ولم يبلغ بعد. طب إذا بلغ لم يعد يسمى يتيما عند العرب. الحديث لا يتم بعد احتلام، وأيضا دلالة العرب على ذلك، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا العرب تتفق معه عموما، أن اليتيم طفل مات أبوه يبقى يسمى يتيما حتى متى؟ حتى يبلغ. إذا بلغ لم يعد يسمى يتيما. فكلمة يتيم في العربية حقيقة في ماذا؟ هي حقيقة في ماذا؟ موضوعة لماذا في المعنى المطابق؟ لمن مات أبوه ولم يبلغ بعد، هذا ضابطها. إذا بلغ انتهى، ما عاد يسمى يتيم. طب إذا ممكن شخص مات أبوه وهو أصلا بالغ، هذا ليس يتيم أبدا، هذا ليس يتيم أبدا. فاليتيم هذا ضابطه، من مات أبوه وهو لم يبلغ بعد، فإذا بلغ لم يعد يسمى يتيم. تمام، هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة يتيم، ركزوا فيه، فهموا جيدا. طيب الآن في الفقه الإسلامي أحبتي، اليتيم متى نعطيه ماله؟ الآن اليتيم كما قلنا حقيقة هو شخص صغير مات أبوه، فالشريعة تقول لابد أن يأتي ولي يشرف على مال هذا اليتيم ويديره بالشكل الجيد، حتى إذا بلغ هذا اليتيم وأصبح راشدا يدفع إليه هذا المال. فالشريعة تأمرنا أن نعطي المال للأيتام متى؟ حينما يكبرون يبلغون ويصبحوا ليسوا أيتاما ويكونوا راشدين، صح؟ هكذا الدين. اليتيم إذا لم يعد يتيما، إذا بلغ لم يعد يتيما، أليس هذا العربية؟ اليتيم إذا بلغ وكان راشدا عاقلا يدفع إليه ماله، هكذا الفقه. طيب هل الآية تنسجم مع الحكم الشرعي الذي ذكرناه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم. أنت شيخ تقول الحكم الشرعي عند العلماء أن اليتيم لا يعطى ماله، ماله يكون عند وليه، وإنما يعطى ماله إذا لم يعد يتيما، أصبح بالغا راشدا، حينئذ يعطى ماله. فكيف ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم؟ لو أننا حملنا وفسرنا اليتيم على معناها الحقيقي لكان معنى هذه الآية يخالف ما يقوله علماء الدين علماء الشريعة. كان معنى هذه الآية أنه يا ناس أعطوا اليتامى الصغار الذين لم يبلغوا أموالهم ليتصرفوا بها، والعلماء يقولون لا يجوز إعطاء اليتيم الصغير ماله يتصرف به، في تناقض. وهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نعطي اليتامى الصغار الأطفال أموالهم ليبددوها؟ إذن لا يمكن أن تكون كلمة اليتيم على معناها الحقيقي من مات أبوه وهو صغير، لأن لو كانت على معناها الحقيقي في الآية لكان معنى الآية أعطي الطفل الصغير الذي مات أبوه ماله يتصرف به، وهذا في تبديد للمال والشريعة مصونة عن ذلك، صح؟ طب إذن إيش معنى اليتامى هنا؟ قال العلماء معنى اليتامى هنا البالغون الذين كانوا في الماضي يتامى. إذن كلمة اليتامى هنا إيش المراد منها؟ البالغون العاقلون باختصار، البالغون العاقلون. طب الإنسان إذا كان بالغ هل يطلق عليه أنه يتيم حقيقة؟ كلا. شيك فأصلنا قبل قليل، فإطلاق اليتيم وإرادة البالغ به هذا قطعا مجاز، صح؟ لأن اليتيم حقيقة هو الذي لم يبلغ بعد، فإطلاق اليتيم على البالغين هذا مجاز. طيب إذا كان مجاز لابد ندرس علاقته، إيش العلاقة بين المعنى المجازي وهم البالغون الذين كانوا يتامى والمعنى الحقيقي لكلمة اليتامى وهو الشخص الذي مات ولم مات أبوه ولم يبلغ بعد؟ برأيكم إيش العلاقة بين هذا المعنى وهذا المعنى؟ العلاقة في الحقيقة هو أن المعنى المجازي أن المعنى المجازي هو شيء متقدم، نقول شيء متقدم هي الحالة الراهنة، والمعنى الحقيقي هي الحالة السابقة. الآن أطلقت اليتامى ورد به البالغون الذين كانوا يتامى، أطلقنا كلمة اليتامى وإيش أردنا بها؟ البالغون الذين كانوا يتامى أردنا، أو عبارة يعني البالغون على الحكاية لكن عربيا أردنا البالغين الذين كانوا يتامى. تمام، بدنا ندرس بعبارة هيك منمقة إيش العلاقة التي تربط بين البالغين الذين كانوا يتامى وبين المعنى الحقيقي لكلمة اليتامى الشخص الذي مات أبوه ولم يبلغ بعد. إيش العلاقة بين هذا وهذا؟ أنه هذه هي الحالة السابقة، صح؟ وهذه هي الحالة الراهنة. الآن هذا البالغ قبل أن يبلغ إيش كان؟ كان يطلق عليه يتيم، والآن بلغ فما عاد يطلق عليه يتيم إلا على سبيل المجاز. مجاز إيش علاقته؟ مجاز علاقته اعتبار ما كان. فجاز إطلاق اليتامى على البالغين الذين كانوا يتامى باعتبار إيش؟ باعتبار ما كانوا عليه في السابق، باعتبار ما كانوا عليه في السابق وليس إطلاقا حقيقيا عليهم. تمام؟ إذن العلاقة هنا بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي هي علاقة اعتبار ما كان، أننا أطلقنا هذه اللفظة على الحالة الراهنة وإن كانت هذه اللفظة موضوعة أصالة للحالة السابقة. فهذه هي معنى أن أطلق اللفظ الموضوع للحالة السابقة للشيء وأريد بها الحالة الراهنة للشيء. طب ليش أفعل ذلك؟ إن شاء الله في الختام سأشير لكم إلى يعني أسباب الإتيان بهذه العلاقات وإيش فوائدها، لكن سريعا سريعا لما ربنا يقول لك وآتوا اليتامى أموالهم أنت إيش بتشعر؟ لو كانت الآية أعطوا البالغين أموالهم وبين المعنى وآتوا اليتامى أموالهم أنت إيش بتشعر؟ الآية في الحقيقة لما أتت بالمعنى المجازي هنا ليش ما قالت وآتوا البالغين وانتهينا وخلصنا بالمعنى الحقيقي؟ لماذا استخدمت أسلوب المجاز وآتوا اليتامى؟ في دوافع عند العرب لاستخدام المجازات، مثلا منها ترقيق القلوب، أليس كذلك؟ لو قالك وآتوا البالغين أموالهم ما حرك شيء من دوافعك، لكن لما قال وآتوا اليتامى أموالهم، أنت صح فاهم أن اليتامى ليس المراد بها اليتيم حقيقة، المراد بها البالغ الذي كان يتيما، وأن هنا في علاقة ما كان، لكن كلمة اليتامى بحد ذاتها رققت قلبك أنه ما تغش هذا الطفل الذي أصبح الآن صبيا بالغا أو رجلا بالغا، أنك ما تغشه، هذا مسكين كان يتيم في السابق وإجى الآن كبر وأصبح عاقل لازم أعطيه ماله. فكلمة اليتامى إطلاقها على البالغين هنا في الحقيقة لتحريك المشاعر وترقيق القلوب، فهي أبلغ من استخدام الحقيقة في هذا المكان، تمام؟ هذه من دوافع استخدام المجاز. طيب أذهب للعلاقة السادسة حتى لا يتدارك الوقت إن شاء الله. العلاقة السادسة بالعكس، عكس هاي العلاقة الخامسة اعتبار ما كان، أن أطلق اللفظ الموضوع للحالة السابقة وأريد به حالة راهنة، هاي تسمى علاقة اعتبار ما كان. العلاقة السادسة اعتبار ما سيكون، اعتبار ما سيكون، ما معنى هذه العلاقة أحبتي؟ هذه عكس العلاقة الخامسة، أن يطلق اللفظ الموضوع للحال المستقبلة للشيء وأريد بها الحال الراهنة له. بالعكس، أطلق لفظة، هاي اللفظة موضوعة في لسان العرب للمعنى المستقبلي للشيء، أو عفوا للحال المستقبلية لهذا الشيء، وليس لحاله الراهنة الآن اللي هو عليها. أن أطلق اللفظة الموضوعة أساسا للحال المستقبلية للشيء وأريد بها الحال الراهنة التي هو فيها الآن، هذا يسمى علاقة اعتبار ما سيكون. نأخذ مثال، سأخذ مثال غير المثال اللي ذكر الشيخ محمد النصير، مثال أسهل وأوضح إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف مع الشابين اللذين دخلا معه في السجن، أحدهما أتى إلى يوسف وقال إني أراني أعصر خمرة، ليست هكذا الآية؟ تمام، إني أراني أعصر خمرة، تمام، كلمة خمرة ضعوا تحتها خط، إني أراني أعصر خمرة، ما المراد بالخمر حقيقة؟ ما المراد بالخمر حقيقة؟ الخمر هو الشراب المسكر الذي يذهب العقل، أليس هذا معناه الحقيقي؟ تمام، إذا الخمر معناها الحقيقي الشراب المسكر، تمام. طب برأيكم هل كلمة الخمر في الآية أطلقت وأريد بها هذا المعنى الحقيقي؟ في الحقيقة لا. ليه؟ طب كيف عرفت يا شيخ؟ أي آية أتيت بها لكم في الدرس وقلت لكم هذه الآية لا يمكن أن يراد باللفظ هنا معناه الحقيقي 100%، لابد من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ مثل قبل قليل وابتلوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم، في قرينة تمنع أن يكون اليتيم هو الذي لم يبلغ، ما هي؟ قرينة شرعية، وهو أن اليتيم الذي لم يبلغ لا يجوز شرعا دفع المال إليه، فبالتالي هذه القرينة الشرعية هي التي دلتني على أن اليتامى هنا ليست على معناها الحقيقي. طيب هنا في هذه الآية إني أراني أعصر خمرة، في عندي قرينة هي التي أخبرتني ودلتني على أن الخمر هنا ليست على معناها الحقيقي، ليس المراد بها الشراب المسكر، ما هي؟ كلمة أعصر، قرينة لفظية، إن الخمر بمعنى الشراب المسكر، الشراب المسكر لا يعصر، بل الشراب المسكر هو النتيجة النهائية للعصر، الشراب المسكر الخمر لا تعصر، بل الخمر هي ثمرة العصر، هي نتيجة العصر، هي الحالة المستقبلية للعصر، تمام؟ طب إيش الذي يعصر؟ الذي يعصر هي المادة الخام سموها التي تنشأ منها الخمر في المستقبل، مثل إيش؟ مثل العنب، طبعا الخمر يتخذ من عدة أشياء، من أشهر العنب، العنب الحب العنب هو الذي يعصر ثم بعد ذلك يغلى بأسلوب معين ثم يصبح بعد ذلك خمرا. فالعصر أحبتي لا يكون للخمر بمعناها الحقيقي وهو الشراب المسكر. طب إذن أعصر خمرة. إذن ما المراد بكلمة خمر هنا؟ معناها المجازي. ما هو المعنى المجازي للخمر؟ قال العلماء العنب. مصر قالوا كانت مشهورة بالعنب. المراد بالخمر ماذا؟ العنب. طب إيش العلاقة بين هذا المعنى المجازي لكلمة الخمر وهو العنب وبين المعنى الحقيقي لكلمة الخمر وهو الشراب المسكر؟ إيش العلاقة؟ تفكير بسيط يجعلك تقول علاقة اعتبار ما سيكون، أن المعنى المجازي هو الحال إيش؟ الراهنة، صح؟ والمعنى الحقيقي للخمر هو الحال المستقبلة. فهنا أنا أطلقت لفظة الخمر على ماذا؟ طبعاً يطلق اللفظ الموضوع للحال المستقبلة. أطلقت الخمر اللي هي موضوع أساساً للحال المستقبلة وأردت بها الحال الراهنة، صح؟ أطلقت اللفظ الموضوع للحال المستقبلة وأردت بها الحال الراهنة، فهذا تسمى علاقة اعتبار ما سيكون، لأن المعنى المجازي هو الحال الراهنة والمعنى الحقيقي هو الحال المستقبلة، فهذه تسمى علاقة اعتبار ما سيكون. أطلق اللفظ الموضوع للحال المستقبلة وأريد بها الحال الراهنة، تمام. بقي علينا العلاقة السابعة والثامنة التي سنختم بها إن شاء الله. العلاقة السابعة من علاقات المجاز المرسل علاقة السببية. ما هي علاقة السببية؟ علاقة السببية أحبتي باختصار أن تطلق اللفظ الموضوع للسبب وتريد به المسبب. المسبب، أن تطلق اللفظ الموضوع للسبب وتريد به المسبب. نأخذ مثال. طيب نأخذ مثال. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. تمام، ذوقوا مس سقر. الآن النظر في كلمة مسة. كلمة مسة، ها، كلمة مسة ما معناها الحقيقي؟ المسيس هو أن تضع يدك على الشيء فتقول مسسته. وضع اليد على الشيء هذا هو إيش؟ مسيس. فالمس هو وضع اليد على الشيء، وضع اليد على الشيء. طبعا ليس المراد باليد بحد ذاتها، يعني أي شيء لقى شيئا آخر فقد مسه، ربما يكون هذا المعنى أشمل. المعنى أي شيء التقى أو باشر، خلينا نقول باشر شيئا آخر حتى يكون قضية المباشرة موجودة. أي شيء باشر شيئا آخر فقد مسه، أي شيء باشر شيئا آخر فقد مسسته. أنا مثلا هذا المكتب أنا وضعت يدي عليه أنا مسسته، هذا القلم باشرته بيدي أنا مسسته، ربما أباشره بقدمي أنا مسسته، ربما برأسي بظهري، هذا مسيس. أي شيء باشر شيئا آخر. طب برأيكم هل الكلمة مس في هذه الآية المسيس والمس هل المراد منها معناها الحقيقي؟ في الحقيقة ليس المراد منها معناها الحقيقي. لماذا أحبتي؟ هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وهي كلمة ذوقوا، وهي كلمة إيش؟ ذوقوا. المسيس هل هو شيء يذاق؟ سواء يذاق حقيقة أو مجازا؟ لا، المسيس شيء لا يذاق، ليس من الأشياء التي تقبل الذوق أصلا، فالمسيس لا يذاق. فكلمة ذوق دلتني على أن كلمة مسة ليس المراد منها معناها الحقيقي. طيب إيش المراد من كلمة مسة؟ المراد منها معناها المجازي في السياق، وهو ماذا؟ مس سقر. الآن سقر هي النار والعياذ بالله. النار إذا مستك إذا لقتك إيش بيصير ميت؟ تتألم. إيش بيصير فيك؟ تتألم. فإذا هنا المراد بمس سقر ألمها وعذابها. فالمراد بالمس هنا الألم والعذاب. تمام؟ طب خلونا نفكر إيش العلاقة بين المعنى الحقيقي للمس وهو مباشرة الشيء بالشيء وبين المعنى المجازي للمس في هذه الآية. المعنى المجازي للمس في هذه الآية كان العذاب والألم. إيش هو برأيكم؟ أنه التقاءك ومباشرتك للنار لسقر والعياذ بالله سبب في وقوع العذاب والألم، صح؟ سبب يوصلك إلى مسبب وهو العذاب والألم. فمباشرتك للنار يعني مسك للنار بمعناها الحقيقي هذا السبب، ينتج ماذا؟ مسببا وهو الألم والعذاب. تمام؟ الآن هنا كلمة مسة هي موضوعة في لسان العرب للسبب للالتقاء بالشيء، ولكن لم يرد بها هنا السبب، وإنما أريد منها إيش؟ المسبب وهو العذاب والألم. برأيكم ما الذي سوغ إطلاق كلمة مسة على العذاب والألم؟ إنه مسة معناها الحقيقي مباشرتي للشيء. تمام؟ فهنا أنا باشرت، أو شخص نسأل الله السلامة، شخص باشر سقر، باشر جهنم، يعني مسها، هذا معنى الحقيقي للمس. فماذا سيثمر كما قلنا؟ عذابا وألما. فالعذاب والألم هو نتيجة، هو المسبب عن ماذا؟ عن الالتقاء والمباشرة. فهنا أطلق اللفظ وهو المس الموضوع ابتداء للسبب وهو المباشرة، ولم يرد به سوى المسبب، أريد به المسبب وهو العذاب والألم. والعلاقة بين المعنى المجازي الالتزامي وبين المعنى الحقيقي المطابقي علاقة السببية، أنك أطلقت اللفظ الموضوع للسبب وأردت به المسبب ما هو ناتج عنه. أطلقت المس الذي هو موضوع ابتداء لمباشرة الشيء، وأريد بالمس هنا النتيجة المسبب وهو العذاب والألم. طيب العلاقة الأخيرة عكس العلاقة السابعة، علاقة المسببية. العلاقة السابعة كانت السببية، العلاقة الثامنة هي علاقة المسببية. علاقة المسببية تضعون الميم في البداية، المسببية. إيش علاقة المسببية؟ بالعكس، أن أطلق اللفظ الموضوع للمسبب وأريد به السبب. أن أطلق اللفظ الموضوع للمسبب وأريد به السبب. العكس، عندي لفظة موضوعة للنتيجة أطلقها وأريد به أو بها السبب الذي أوصل لهذه النتيجة. نأخذ المثال الذي يمثل به الشيء. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وينزل لكم من السماء رزقا. كلمة رزقا ضعوا تحتها خط. الرزق أحبتي هذا غير واضح. وينزل لكم من السماء رزقا. ما هو الرزق أحبتي؟ الرزق معناه الحقيقي هو الشيء الذي تحصله وتناله سواء بأجرة أو بغير أجرة، بعملك أو بغير عملك، هبة، هدية، عملت أخذت أجرة. المهم الرزق هو الشيء الذي تحصل عليه والله سبحانه وتعالى يقسمه لك. هذا هو إيش؟ الرزق، ما قسمه الله سبحانه وتعالى لك من طعام، من شراب، من متاع، من كذا، عموم الدنيا، حظك من هذه الحياة الدنيا. إذا الرزق هو الحظ الذي قسم للعبد من الحياة الدنيا. الحظ الذي قسم للعبد من الحياة الدنيا، هذا هو الرزق. طب في الآية إيش المراد به؟ هل المراد به معناه الحقيقي برأيكم؟ الله سبحانه وتعالى يقول وينزل لكم من السماء رزقا. يعني هل الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء الحظ؟ هل الله ينزل من السماء حظي ونصيبي؟ لا، الذي ينزل من السماء كشيء حسي الآن، ليس مراد القدر هنا في الآية طبعا. الذي ينزل من السماء هو ماذا؟ هو المطر. المطر، والمطر يخرج النباتات ويخرج الأشجار ويخرج الثمار وما شابه ذلك. هذه الثمار لي نصيب منها، صحيح؟ هذه الثمار تتغذى عليها البهائم فتحيا، وأنا أخذ نصيبي من البهائم التي تتغذى على هذه الثمار. المهم باختصار الذي تريد الآية أن توصله لكم، أن المطر هو سبب في حصول إيش؟ الرزق، أليس كذلك؟ هو سبب في حصول الرزق بمعناه الحقيقي. ومن هنا جاز إطلاق الرزق وإرادة المطر به، وإرادة المطر به باعتبار إيش؟ باعتبار أن الرزق معناه الحقيقي هو الحظ الذي قسم للعبد. هذا الحظ الذي قسم للعبد كيف يصل إلى العبد؟ كيف يأخذه العبد؟ لابد من أسباب كونية خلقها الله لحصول هذا الحظ. من أهم الأسباب، من أهم الأسباب ما هو؟ المطر. لأن المطر قوام الحياة أحبتي، هو الذي يخرج الثمار والمزروعات، تتغذى البهائم فأستفيد من البهائم، أنا أتغذى على هذه الثمار، الخشب هو الذي يأتي لنا بالمصنوعات وما شابه ذلك. إذن المطر هو أساس الحياة على هذه الأرض. فالمطر الذي هو المعنى المجازي لكلمة الرزق هو سبب في حصول المعنى الحقيقي للرزق، وهو الحظ الذي قسم للعبد. فهنا أطلق الرزق وأريد به المطر مجازا، لأن المعنى الحقيقي للرزق هو حظ العبد وقسمته. طيب ما الذي جوز إطلاق الرزق على المطر برأيكم؟ ما الذي جوز ذلك؟ الذي جوز ذلك هو أن المعنى المجازي سبب في حصول المعنى الحقيقي لهذه اللفظة، وبالتالي عندي لفظة أطلقت وهذه اللفظة موضوعة للمسبب أي للنتيجة ككلمة الرزق، موضوعة لحظ العبد وقسمته، وأريد بهذه اللفظة ليس النتيجة، ليس معناها الحقيقي، وإنما أطلقت وأريد بها السبب لعلاقة تسمى علاقة المسببية. هذا تفسير علاقة المسببية، أطلق اللفظ الموضوع للمسبب إلى النتيجة وأريد به السبب. إيش العلاقة؟ هي علاقة المسببية، إن المعنى الالتزام المجازي هو سبب في حصول المعنى الحقيقي. في علاقة السببية العكس، كان المعنى الحقيقي هو سبب في حصول المعنى المجازي. في علاقة المسببية بالعكس، المعنى المجازي سبب في حصول المعنى الحقيقي. تمام؟ هذه علاقات ثمانية درسناها أحبتي للمجاز المرسل، وهي أكثر من ذلك. هناك العلاقة الضدية وعلاقة الآلية وعلاقة المتعلق والمتعلق، علاقات كثيرة يذكرها علماء البلاغة، لكن هذه العلاقات الثمانية هي أشهر العلاقات التي يقوم عليها المجاز المرسل. علاقات تربط بين المعاني الالتزامية المجازية والمعاني الحقيقية المطابقية. طيب دعونا نجلس. يقول الشيخ محمد النصيف: ومما يعين على إدراك السر البلاغي للتعبير بالمجاز تحديد علاقة ذلك المجاز. يعني يريد أن يقول حتى تفهم لماذا عبر بالمجاز في هذا النص، سواء نص قرآني أو حديث نبوي أو شعر عربي، عليك أن تفهم العلاقة التي استخدمت في هذا المجاز. لأن كل علاقة أحبتي لها مؤشر معين، وهذا في الحقيقة عمق في دراسة العلاقات. يعني ربما أنتم عندما درستم العلاقات في أصول الفقه أو في حياتكم الأدبية درستموها كأسماء علاقات من دون أن تحللوا ما الدافع لإطلاق هذه العلاقة. ترى هذا أمر مهم جدا أحبتي، أن نفهم الدوافع وراء إطلاق هذه العلاقات. مثلا حينما تكلمت عن علاقة الجزئية والكلية أعطيتكم مؤشر وفائدة فيها، وهي أنه لا يجوز استخدام هذه العلاقة حتى يكون الجزء أساسا في الكل، سواء علاقة الجزئية أو الكلية، حتى يصح إطلاق هذا على هذا، وهذا يعطيك مؤشر على قوة الجزء في الكل مثلا. نفس الشيء الآن سنأتي إلى علاقة السببية والمسببية. انظروا إن هذا الشيء من التحليل اليسير المختصر، وإن شاء الله في المستقبل تنفتح لكم الآفاق. يقول مثلا الشيخ: فالسببية مثلا، علاقة السببية لما تطلق اللفظ الموضوع على السبب وتريد بها المسبب، هذا ما الذي يعطيك؟ ما الإشارة الذي تعطيك هذه العلاقة؟ لابد من إشارة في هذه العلاقة. هذه يقول الشيخ محمد النصيف: فالسببية تشعر بقوة تأثير السبب في المسبب، بحيث صح التعبير عن المسبب من خلال سببه. علاقة السببية، مش علاقة السببية ذكرنا قبل قليل، أن يعبر بالسبب ويراد المسبب. ذوقوا مس سقر، عبرت بالسبب وأردت به إيش؟ المس معناه الحقيقي الالتقاء، والمسبب تبعه معناه المجازي العذاب. إيش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ علاقة السببية. المعنى الحقيقي هو سبب يقود إلى المعنى المجازي. فالسببية تشعرك بقوة تأثير السبب في المسبب، بحيث يصح التعبير عن المسبب من خلال سببه. فنحن عبرنا عن العذاب والألم الذي تعطيه سقر من خلال ما نصينا على ذوق عذاب سقر، ذوق ألم سقر، من خلال ذكر السبب الذي يوصل إلى العذاب. بعبارة أخرى، حينما أنت تسمع ذوق مس سقر وعرفت أن المس المراد بها العذاب بالمعنى المجازي، مع أن حقيقة المس هو الالتقاء والمباشرة التي توصل إلى العذاب، هنا هذا يعطيك شدة تأثير المعنى الحقيقي في الوصول إلى المعنى المجازي، بحيث صح إطلاق اللفظة الموضوع أساسا للسبب والتعبير بها عن المسبب. واستخدمنا المسيس الموضوع ابتداء للالتقاء والمباشرة، وأردنا به النتيجة الثمرة النهائية الذي هو العذاب. هذا يدل على قوة تأثير السبب، أنه مجرد المس يسبب عذابا وألما، مجرد المس، بحيث أن هذه اللفظة وإن كانت موضوعة للسبب، لكن لشدة وصول السبب إلى المسبب وتأثير السبب إلى في المسبب صح إطلاق هذه اللفظ في المسبب مباشرة. أتمنى أن تكون اللفظ يعني المعنى يعني أوصلته بقدر الإمكان، لأنه في معاني لا تفهم إلا من خلال التأمل. كذلك علاقة المسببية، يقول تشعر بحتمية وقوع المسبب إذا وقع السبب. لما قلنا وينزل لكم من السماء رزقا، وينزل لكم من السماء رزقا، عرفنا أن الرزق بمعناه المجازي هنا المطر، ما أنه معناه الحقيقي هو الحظ الذي قسم للعبد من الطعام والشراب. إطلاق لفظة الرزق على المطر، ما أنه معناها الحقيقي هو ما قسم للعبد من الطعام والشراب، يدل أحبتي على حتمية وقوع الرزق بمعناه الحقيقي عند وقوع السبب وهو المطر. يعني الرزق أطلق ولم يرد منه الحظ والنصيب في الآية، وإنما أطلق وأريد منه المطر. هذا يدل على أنه المطر الذي هو السبب اللي هو المعنى المجازي يترتب عليه بشكل مضطرد ودائم غالبا وقوع المسبب وهو الطعام والشراب والحظ الذي قسم للعبد، بحيث صح إطلاق اللفظ الموضوع للمسبب وإرادة السبب به. فهذا معنى حتمية وقوع المسبب إذا ما وقع السبب. قال نفس الشيء، والحالية والجزئية تشعران بأهمية ذلك الحال أو أهمية ذلك الجزء، بحيث عبرت بالحال وأردت به المحل، أو عبرت بالجزء وأردت به الكل. فالتعبير بالحالية والجزئية، مع أنك أطلقت الحال وأردت المحل، أو أطلقت الجزء وأردت به الكل، هذا فيه إشعار بأهمية الحالية نفسها وأهمية الجزئية نفسها، بحيث صح أن أطلق الحالية مع أني أقصد المحل بها، وصح أن أطلق اللفظ الموضوع للجزئية مع أني أريد في الحقيقة أو في المعنى السياقي أريد به الكل. فهذا يدل على محورية الحالية ومحورية الجزء. قد وكذلك المحلية والكلية، العلاقات العكس، وعكس الحالية المحلية وعكس الجزئية الكلية. لما تطلق المحلية، المحلية كما قلنا نطلق اللفظ الموضوع للمحل وأريد به الحال، أو أطلق اللفظ الموضوع للكل وأريد به ماذا؟ الجزء. حينما أطلق المحل وأريد الحال، أو أطلق الكل وأريد الجزء، هذا يعطيك دلالة على ماذا؟ يعطيك مبالغة، يعطيك مؤشر على مبالغة. هذا إشعار بالمبالغة، حيث كأنك تجعل المحل يشمل كل الحال فيه، أو الكل يشمل الجزء، فحيث تجعل المحل أو الكل مشاركا للحال أو مشاركا للجزء في ماذا؟ في الفعل المذكور في الآية. لما قال ربنا سبحانه وتعالى فليدعو ناديه، مع أنه هنا علاقة محلية، أليس كذلك؟ أطلق المحل وأراد الحال فيه. طب لماذا أطلق المحل مع أنه أراد الحال فيه؟ وكأن المحل كله سيأتي، فليدعو نادية كأن المحل كله سيأتي. طبعا هذا مبالغة، مبالغة في الدعاء. وكذلك إطلاق الكل وإرادة الجزء حينما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، مع أن المراد به الجزء الصلاة، فيه دلالة يعني وكأن الصلاة إذا ضاعت ضاع الإيمان، فهذا أيضا فيه مبالغة في تأكيد القضية، لكن وإن كان القضية في الصلاة بحد ذاتها يعني يدعرها بعض الإشكال. كذلك الماضوية، الماضوية له اعتبار ما كان، والمستقبلية اعتبار ما سيكون. قال الماضوية تذكر وتستحضر تلك الحالة الماضية، وآتوا اليتامى أموالهم. استحضار الحالة الماضية لهذا البالغ أنه كان يتيما تثير المشاعر، تثير المشاعر. كذلك المستقبلية عندما قال إني أراني أعصر خمرا، المستقبلية تشعر وتذكر بالمآل. لما أطلق الخمر وأراد به العنب، وكأنه يريد أن يقول يذكرك بالمآل، إنه هذا العنب في النهاية سيصبح خمرا. طبعا أنا في النهاية يعني كلام سريع، لكنه فيه إشارات لأهمية تحليل العلائق، هذه العلائق التي ذكرناها وغيرها، وفهم دلالتها النفسية في كل نص. لماذا هنا أطلق الكل وأراد الجزء؟ ولماذا هنا أطلق الجزء وأراد الكل؟ لماذا أطلق الحال وأراد المحل؟ لماذا أطلق المحل وأراد الحال؟ لماذا أطلق السبب وأراد المسبب؟ لماذا أطلق المسبب وأراد السبب؟ هذا كليات له تأثيرات وله مؤشرات وله دلالات على نفس السامع، علينا أن ندرسها دراسة تحليلية إذا أردنا أن نقف على سر فصاحة كلام العرب. وربما دخل علينا وقت الصلاة، إن شاء الله أحبتي في الدرس القادم بإذن الله نبدأ بدراسة النوع الثاني من أنواع المجاز باعتبار علاقته والاستعارة، وهو الدرس الأخطر والأهم. نسأل الله أن يكون وفقنا في إيصال الأفكار لديكم، وأن يعيننا على تبسيط المعلومة وإيصالها بأسهل أسلوب وأوضح أسلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد.